إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا وادخلي